في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته سكرة الموت صلوات ربي وسلامه عليه كانت بجنبه ركوة من الماء، فكان يدخل صلوات ربي وسلامه عليه يده فيها ويمسح بها جبينه ووجهه ويقول: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت، اللهم هون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هون علي سكرات الموت. وقالت عائشة: ورأساه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. قالت: أتوكع يا رسول الله؟ قال: إني لأوكع كما يوكع الرجلين منكم، إني أوكع من أحس بالوجع كما يحس الرجلين منكم. إذن الموت لها سكرات. وتعالوا معي إلى السلف الصالح رضوان الله عليهم كيف يعبرون عن الموت. فقد جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى كعب الأحبار وقال: صف لي الموت. قال: يا أمير المؤمنين، إن مثل الموت كمثل رجل ضرب بشوك من سدر ودخلت كل شوكة في عرق من عروقه وانتزعت منه فانتزع معها كل عرق. لا إله إلا الله. وقال عمرو بن العاص حينما سأله عبد الله قال: يا أبتي، إنك أصدق لهجة وأحسن تصورا، فصف لي الموت. وكان في سكرات الموت رضي الله عنه وأرضاه. قال: يا بني، لكأن جبال الدنيا فوق صدري، لكأن جبال الدنيا فوق صدري وأنا أتنفس من ثقب الإبرة. لا إله إلا الله. اسمع يا عبد الله ماذا ينتظر. سكرات الموت، اللهم هون على سكرات هذه الموت. واسمعوا إلى الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقد سألوه: هل جئت بطبيب أم منادي لك على الطبيب؟ فقال: لقد جاءني الطبيب. قال: وما قال لك؟ قال لي: إني فعال لما أريد. قال لي: إني فعال لما أريد. لا يغني الطبيب يا عباد الله حينه، تعمل لهذه اللحظة ولهذه الضجعة التي يأتي الملك وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. نعم، جاءت سكرة الموت يا عباد الله، وهذه المجيء ينزل معها الملك. وأي ملك هو ملك الموت، ملك الموت ومعه ملائكة يصاحبونه. هؤلاء الملائكة إما أن يكونوا ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. ولذلك انظر يا عبد الله، عندما تبلغ الروح إلى الحلقوم، تبلغ الروح إلى الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الملائكة، ولذلك عندما تصل الروح إلى الحلقوم يرى العبد الملك. نعم، يرى العبد الملك، ملك الموت ومعه الملائكة، فحينها يرى منزله إما إلى الجنة وإما إلى النار يا عباد الله. فينزل الملك، فإن كان مؤمنا نزل الملك ملك على أحسن صورة ومعه ملائكة الرحمة بيض الوجوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم حنوط من الجنة الروح تيكت في، ومعهم حنوط من الجنة فينزلون فيقعدون منه كمد البصر، ويأتيه ملك الموت عند رأسه ويقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي الى مغفرة الله ورضوانه، اخرجي الى مغفرة الله ورضوانه، اللهم اجعلنا منها، اخرجي الى مغفرة الله ورضوانه. فتخرج تلك النفس احسن واسلس ما يكون، تنزع كما تنزع الشعرة من العجين بسهولة. قال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أما والعياذ بالله أهل الشقاوة، فيأتي ملك الموت على صورة أخرى بشعة ومعه ملائكة العذاب، فيجلسون معه ومعهم حنوط من حنوط النار والعياذ بالله، ويجلسون منه على مهد البصر، ويأتيه ملك الموت وهو على خوف وشدة ولا يستطيع الحديث ولا يستطيع الكلام يا عباد الله حينها، فإنه يسمع ولا يستطيع أن يرد، وإنه يرى ولا يستطيع أن يعبر. لا إله إلا الله. فيأتيه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط الله وغضبه، اللهم نسأل العافية، اخرجي إلى سخط الله وغضبه. فتتشبث في الجسم، تتشبث في الجسم وتأبى الخروج، فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلول حتى تمزق معها العروق، فتخرج تلك النفس. أما النفس الأولى يا عباد الله وهي النفس المطمئنة الطيبة، فإنها تؤخذ في ذلك الحنوط ويرفع بها إلى السماء، فيسأل عنها كل ملك مرت عليه ويقولون: ما هذه النفس والروح الطيبة؟ فيقولون: إنها لفلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان ينادى بها في الأرض. فتطرق الأبواب، فتفتح له الأبواب السماء حتى تصل إلى السماء السابعة، فيأمر الله جل وعلا فيقول: اجعلوا روح عبدي في عليين. وما أدراك ما عليين؟ لا إله إلا الله. أما النفس الأخرى يا عباد الله الخبيثة، فإنها تصعد فتكون لها ريح النتنة يتبرأ منها كل ملك مرت به، فيقولون: أف لهذه الروح، لمن؟ قالوا: لفلان ابن فلان بأسوأ ما كان ينادي به في الأرض. فتطرق لها الأبواب في السماء فلا تفتح لها الأبواب. لا إله إلا الله. ويأمر الله جل وعلا بأن ترمى في سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. لا إله إلا الله. فترمى بها في سجين، ثم يؤتى بعد ذلك يا عبد الله عندما يقبر بعد الموت القبر فإنما يوضع الإنسان في قبره بعد موته. ولقد ذكرناكم في الجمعة الماضية أن الإنسان يتبعه ثلاث: يتبعه عمله، ويتبعه أهله، ويتبعه ماله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل. هذا العمل يا عبد الله الذي عليك أن تسعى جاهدا في تحصيله ليكون سببا بإذن الله جل وعلا في نجاتك من عذاب القبر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه هي الحال يا عباد الله، فانظر إلى أي الأحوال تريد أن تكون. نسأل الله أن يجعلنا من تلك النفس والروح الطيبة، فيؤتى الإنسان إلى القبر، وهذه أول منزل من منازل يوم القيامة، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: القبر أول منزل من منازل يوم القيامة، فإن كان يسيرا فما بعده أيسر، وإن كان عسيرا فما بعده أعسر. القبر يا عباد الله، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان إذا ذكر عنده الموت لا يبكي، وإذا ذكرت النار إذا ذكرت الجنة لا يبكي، وإذا ذكرت النار لا يبكي، وإذا ذكر القبر فاضت عيناه. فسئل، قيل: يا أمير المؤمنين، لم لا تبكي عند ذكر الجنة ولا تبكي عند ذكر النار وإذا ذكر القبر فاضت عيناه؟ قال: يا عباد الله، أما الجنة فندخلها زمرا، أي جماعات، وأما النار فندخلها زمرا، وأما القبر فتدخل وحيدا وحيدا ظلمات القبر، ليس معك أحد، إنما معك العمل يا عبد الله. فإذا أخبر الإنسان رجع أو رفعت إليه روح، تلك الروح التي صعدت أول ما ذكرنا بعد النزع، ترجع إليه في قبره، لأنه سيسأل سؤال القبر من الملكين، فهذين الملكين وهذان الملكان إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أتى في خبرهما ما الله به عليم. وأنت تعلمون عظمة خلق الله جل وعلا، فهذا الملكان على أبشع صورة خلقها الله عز وجل، ولن يتذكر الإنسان والذي نفسي بيده لولا تثبيت الله جل وعلا له. اللهم ثبتنا عند السؤال، لولا تثبيت الله جل وعلا له لما أعار جوابا ولما استطاع. ومهما قلت فإنما يأتيان إلى العبد فيسألانه ويقعدانه: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرسول الذي بعث فيكم؟ أو ما اسم الرسول الذي بعث فيكم؟ أو ما اسم هذا الرجل كما جاء في بعض الروايات؟ إذن ستسأل يا عبد الله، كيف تجيب؟ هل تظن أنك تحفظ حزبا صما يمكنك الإجابة عنه؟ لا، وإنما اعرف الله في الدنيا تجد الله جل وعلا وتجد الثبات الذي قال فيه سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أي عند موتهم، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سبحانه. إذا الثبات يا عبد الله لا يكون إلا أنك كنت طائعا لله ومت وهو راض عنك، فيثبتك في القبر، ينهرانك. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: واسمع يا عبد الله، لماذا قلنا العمل؟ لأنه هو المدافع، هو المنافع، حتى لا ينهرانك، لأن الله جل وعلا جعل لهذين الملكين من القدرة والقوة ما الله به عليه، حتى إن عندهم مرزبة وهي نوع من المطرقة أتي بها من النار، هذه المطرقة لو جمع أهل الأرض ما استطاعوا حملها، ما استطاعوا حملها، فيضرب بها الإنسان عند عدم السؤال. انتبه يا عبد الله، فيأتي عند قبره، يأتيان الملكان، فيأتي أو تأتي الصلاة عند رأسه، لا إله إلا الله، ويأتي الصيام عن يمينه، وتأتي الزكاة عن شماله، وتأتي الأعمال البر من الصدقة والصلة والإحسان إلى الناس عند رجله، وهو محاط كله بعمله. انظر يا عبد الله، لماذا عليك التشمير؟ لماذا عليك الطاعة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم بالرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعندما يريدان إقعاله ونهره، لأنه يعني عندما ينهرانه يحس كأن أعظامه سلت من جسده، لا إله إلا الله، فينهرانه فيأتيانه من رأسه، فتدافع عنه الصلاة، فتقول الصلاة، أسمع العبان يتكلم، فتقول الصلاة: لا قبل لكم من جهتي، ما عندكمش أنكم جيوا من جهة يمين، ما تجيوش، ما تمسوش. فيقوم فيأتون عن يمينه، فيقوم الصيام فيقول: لا قبل لكم من جهتي. فيأتيانه من الشمال، فتقوم الزكاة وتقول: لا قبل لكم ولا مدخل لكم من جهتي. فيأتيانه من عند رجله، فيقوم البر والأعمال والصدقة والصلة والإحسان، فيقولان أو يقولون: لا مدخل لكم من جهتي. يتحير الملكان، فعنده دفاع قوي، فيقولون: يا عبد الله قبل السؤال، فلا ينهران، يا عبد الله قبل السؤال. فيقوم العبد المؤمن فيسأل: من ربك؟ فيثبته الله ويلقمه حجته، يقول: ربي الله الذي لا إله إلا هو، ما دينك؟ ديني الإسلام. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أو ما اسم الرجل الذي بعث فيكم؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، أمرنا بتصديقه والإيمان به. فيفتح له يا عباد الله باب إلى الجنة، فيقولان الملكان: هذا مقعدك، هذا مقعدك. ولذلك سيكون الغبن يوم القيامة، وهناك سورة تسمى سورة التغابن، لأن الله بعدد الخلق بعدد الكراسي التي في الجنة، وبعدد الخلق بعدد الكراسي التي في النار. فأهل الجنة عندما يدخلون الجنة يغبنون أهل النار، فيأخذون كراسيهم، وأهل النار عندما يدخلون النار يغبنون أهل الجنة فيأخذون كراسيهم التي في النار. اسمع يا عبد الله، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. نقف على هذا القدر إن شاء الله تعالى إلى قصة القادمة بإذن الله جل وعلا في الجمعة الماضية. جعل الله يأمن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. هذا وصلوا على خيرة خلق الله كما أمركم بذلك الله، إذ قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم هيئ لنا العمل الصالح، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، وهون علينا سكرات الموت، وهون علينا عذاب القبر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصر نصرا مخزرا، اللهم كن له عونا ونصيرا، اللهم أيده بتأييده، اللهم احفظه في ولي عهده مولاي الحسن وبسائر أسرته الشريفة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضيقا إلا نفسته، ولا ضيقا إلا نفسته، ولا ضيقا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا رددته، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.